بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في صفحة 167 طبعا اللي عندي، يقول: فإن القوم تنازعوا في علة فعل الله سبحانه وتعالى لما فعله، رأيتموه؟ فأرادوا أن يثبتوا شيئا يستقيم لهم به تعليل فعله بمقتضى قياسه على المخلوقات، رأيتم هذا؟ فمعنى ذلك أن هؤلاء قاسوا الله عز وجل على خلقه في أفعاله، وهؤلاء مثل المعتزلة، فإنهم مشبهة في الأفعال معطلة في الصفات، يعني أنهم نفوا أوصاف الله عز وجل في باب الصفات، قالوا ليس له سمع ولا بصر ولا صفاته مخلوقة، وأما في باب الأفعال، أفعال الرب جل جلاله، فهم مشبهة، يقولون يجب عليه كذا ويمتنع عليه كذا، نعم، ولا يمكن أن يريد الشر ولا يريد الكفر ولا المعصية وما إلى ذلك، فهم يقيسون الله عز وجل على خلقه فيثبتون له وينفون، نعم، بمقتضى قياسه على المخلوقات، فوقعوا في غاية الضلال، إما بأن فعله ما زال لازما له، وهذا مذهب الجبرية، أن فعله ما زال لازما له، وإما بأن الفاعل اثنان، يعني الجبرية قالوا المخلوق لا فعل له البتة، وإنما الفعل للخالق، فكل هذه، فالمخلوق كالريشة في مهب الريح، فالأفعال هي أفعال الخالق وليست أفعال المخلوقين، وهذا خطأ. وقال وإما بأن الفاعل اثنان، وهذا هو مذهب القدرية، نفاة القدر، الذين قالوا بأن المخلوق يخلق فعله، لأنهم لم يفرقوا بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فقالوا الله عز وجل يقول: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، فكيف نقول إن الكفر بتقدير الله عز وجل؟ لأنهم توهموا أن الإرادة الكونية تقتضي المحبة والرضا، قالوا والله يقول ولا يرضى لعباده الكفر، إذن الكفر واقع من غير تقدير الله عز وجل، يوقعه المخلوق ويفعله استقلالا مخالفا بذلك لإرادة الله عز وجل وخلقه، فالمخلوق هو الذي يخلق فعله، فأثبتوا خالقا مع الله عز وجل، أثبتوا خالقين مع الله جل جلاله، فهؤلاء هم القدرية. وإما بأنه يفعل البعض، وإما بأنه يفعل البعض، كقول بعضهم، طبعا هم طوائف كثيرة جدا، والضلال لا نهاية له، الكفر لا نهاية له، إما بأنه يفعل البعض كقول بعضهم بأن قدرة الرب ليست مستقلة في التأثير، وإنما يشترك ذلك مع المخلوق، فقدرة الله عز وجل ليست مستقلة عندهم بالتأثير والإيجاد والخلق، وإنما تشترك مع قدرة العبد، وهي قدرة مستقلة، قدرة العبد لا شك أن له قدرة وإرادة، ولكنها تابعة لقدرة الله عز وجل وإرادته ومشيئته الكونية، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والله عز وجل هو الذي أقدر الخلق وخلقهم وخلق فيهم القدر والإرادات، فلا يقع في الكون تحريكة ولا تسكينة إلا بإذن الله عز وجل الكوني، فهم لم يفهموا هذا المعنى وجعلوا العبد مشاركا للرب في الإيجاد والتأثير والخلق، فقالوا إن الفعل يوجد بذلك جميعا، يفعل البعض والخلق يفعلون البعض، وإما بأن ما فعله لم يأمر بخلافه، وما أمر به لم يقدر خلافه كما سبق. طائفة قالوا بأن ما فعله لم يأمر بخلافه، طيب إذا كان الكفر هو من أفعال العباد والله خلق العباد وخلق ما يفعلون، خلق أفعالهم، فأفعال العباد هي أثر من آثارهم وصادرة عنهم، ولكن الله خلقهم وخلق أفعالهم، وليس معنى ذلك أن الله أجبرهم. فالمقصود أن هؤلاء قالوا بأن ما فعله لم يأمر بخلافه، ما فعله لم يأمر بخلافه، فإذا قلنا إن الله هو الذي خلق الخلق ومن أعمال الخلق الإيمان، فإن الله لا يأمر بخلاف ذلك، لم يفرقوا بين الأمر الشرعي والأمر الكوني. احنا نقول نعم لا يأمر بخلاف محبوبه، لا يأمر به شرعا، ولكن قد يأمر به قدرا، وهو أحد الوجهين في تفسير قوله تبارك وتعالى: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدبيرا. فأحد الأوجه في تفسيرها هو أن الله أمرهم كونا فوقع منهم ذلك، لا أنه يأمرهم شرعا، لأن الله لا يأمر بالكفر ولا يحب الكفر ولا يحب الكافرين. قال والخلق قال وإما بأن ما فعله لم يأمر بخلافه وما أمر به لم يقدر خلافه، وهذا خلاف الواقع، الله أمر بالإيمان ووقع الكفر، فمعنى ذلك أن الكفر عندهم وقع بغير إرادة الله عز وجل وتقديره، وذلك حين عارضوا بين فعله وأمره، بين فعله وأمره، لأنهم لم يفرقوا بين الأمرين، الأمر الكوني والأمر الشرعي، حتى أقر فريق بالقدر وكذبوا بالأمر، وأقر فريق بالأمر وكذبوا بالقدر حين اعتقدوا جميعا أن اجتماعهما محال، وكل منهم مبطل. لو فرقوا بين الإرادة الأمر الشرعي والأمر الكوني لنحل الإشكال، ولو جمعوا الأدلة جميعا لا خرجوا بالقول الوسط وهو قول أهل السنة والجماعة بين الجبرية والقدرية الذين يقولون لا قدر، فهؤلاء أخذوا شقا من الأدلة وهؤلاء أخذوا شقا آخر، ولهذا قال وأكثر ما يكون ذلك لوقوع المنازعة في الشيء القليل قبل إحكامه وجمع حواشيه وأطرافه. في صفحة 170 يقول في أسفل الصفحة: ولا يقال فإذا كان الكتاب والسنة قد دل على وقوع ذلك فما فائدة النهي عنه. هذا الكلام قرأناه في المختصر، وإلى هذا الموضع لم نبلغ الموقف الذي وقفنا عنده في المختصر، وذكرت لكم هناك أنه يجعل هنا عنوان أنه لا تعارض بين الإخبار بوقوع المشابهة وبين إنكارها والتحذير منها، فهذا أمر واقع، لكن إذا أنكر حفظ العلم وعرف الناس أن هذا من المنكر الباطل، وقام المنكر بما تعبده الله عز وجل وأمره به من الإنكار، ولم يندرس فهم هذا الحكم ومعرفته فيظن الناس أن هذا ليس من الأمر المحرم، ثم قد يرجع بعض هؤلاء ولو بعد حين. نعم، وما إلى ذلك من المعاني. نعم. في صفحة 176 هنا في كلام مفيد يقول: ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر، لأن قول القائل أنا من هذا وهذا مني أي أنا من نوعه وهو من نوعي، لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع كما في قوله تعالى بعضكم من بعض. ما معنى هذا الكلام؟ تقول أنا منه وهو مني، ليس معناه أنه من أبعاضه. يقول لأن الشخصين لا يتحدان إلا في النوع، لا يتحدان إلا في النوع، بمعنى أن المراتب عندنا هكذا. أعلى مرتبة عندهم عند المناطقة ما يسمى بأعلى شيء معلوم، والمعلوم جنس، تحته نوعان، كل شيء أعلى فهو جنس لما تحته، فالمعلوم جنس تحته نوعان: موجود ومعدوم. نحن نقول الله يعلم ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، فما يكون هو من جنس المعدوم، أليس كذلك؟ لم يوجد بعد، فالله يعلم، يعلم أنه سيولد بعد 100 سنة إذا أراد الله للناس بقاء هذه الحياة أنه سيولد فلان، فهذا علم بالمعدوم. نعم. فالمعلوم جنس تحته موجود ومعدوم، والموجود ينقسم إلى حيوان ويمكن نقول جماد ونبات. واضح؟ طيب خلينا في الحيوان الآن. الحيوان ينقسم إلى كما يقولون إنسان وإلى أنواع أخرى مثل فرس، أو يقولون مثلا حيوان ينقسم إلى قسمين: ناطق وغير ناطق، ناطق وغير ناطق. طيب الآن هذا يعتبر جنس بعيد، وهذا بالنسبة لهذا يعتبر جنس قريب، فهذه أجناس، كل شيء أعلى يتفرع تحته أنواع فهو جنس بالنسبة إليه، وبالنسبة لما فوقه يعتبر نوع. واضح؟ فالآن المعلوم جنس والموجود نوع. الموجود نوع والحيوان جنس. الحيوان جنس، الناطق نوع وغير الناطق نوع. طيب الحيوان الناطق الذي هو الإنسان تحته أفراد: زيد، عمرو، مريم، فهؤلاء أفراد، هؤلاء ليسوا بجنس لأن ليس تحتهم إلا الأبعاض: زيد له يد ورجل وما إلى ذلك. فهذا أدنى حد، نعم، وهو الأفراد. ما فوقه يعتبر جنس له، الإنسان بالنسبة للحيوان يعتبر نوع، وبالنسبة للأفراد يعتبر جنس، نقول الإنسان جنس يدخل تحته أفراد كثيرون. واضح هذا الكلام؟ طيب يقول ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر، لأن قول القائل أنا من هذا وهذا مني، أي أنا من نوعه وهو من نوعي. لاحظ الآن، أنا من نوعه يعني ليس أنه بعضا من أبعاضه، لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع، لا يمكن أي هذا أدنى، نعم لا يتحدان إلا في النوع، لو اتحد في غير النوع فيكون بعضا من أبعاضه، فهم لا يتحدان إلا في النوع بمعنى نعم بمعنى ما فوقه، كأن تقول يتحدان في النوع الإنسان، منه ما هو مؤمن ومنه ما هو كافر، منه ما هو ضر ومنه ما هو فاجر، منه ما هو صحيح ومنه ما هو عليل، يعني إذا قسمنا باعتبار الصحة والمرض فصحيح وعليل، الإيمان والكفر، مؤمن وكافر، الطاعة والمعصية، طائع وعاصي، نعم وهكذا. فإذا قلت أنا من هذا وهذا مني، فأنت تتحد معه في النوع، لا في لا أنك بعض من أبعاضه، واضح؟ فأنت فرد وهو فرد، فلا يمكن أن تجتمع معه إلا بالرابط الذي يجمعكما فيكون جنسا بالنسبة لما تحته، وهو نوع بالنسبة لما فوقه كما شرحت. اتضحت لكم هذه؟ هذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا الكلام هنا إنما هو من المنطق، ولا تكترثوا به كثيرا. يقول في صفحة 183: فكل شخص يمكن أن يقوم به هذان الوصفان، إذ كثير من النفوس اللينة. هذا كلام مهم جدا ينبغي الوقوف عنده والتأمل له. يقول: والموالاة، بعده بقليل، المواد والموادة، وإن كانت متعلقة بالقلب لكن المخالفة في الظاهر أعون على مقاطعة الكافرين ومباينتهم ومشاركتهم في الظاهر إلى آخره. هذا كلام مهم، راجعوا وتأملوا فيه. يقول في الصفحة التي بعدها 185، يقول: فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة أو بعض علة. ما معنى هذا الكلام؟ الآن المخالفة المأمور بها، مثلا عندنا المثال السابق بأن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم فأمر بالمخالفة، ما قال فاصبغوا وإنما قال فخالفوهم، فعبر بعبارة تدل على التعليل وهو قصد المخالفة، أن الشارع قصد المخالفة. ما معنى هذا الكلام؟ فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة. الكلام على العلة، العلة تنقسم إلى أقسام كثيرة جدا، وسيأتي إن شاء الله في الأصول في القياس، تنقسم باعتبارات كثيرة، كما قلنا في الإنسان ينقسم باعتبار الجنس إلى ذكر وأنثى، وباعتبار الدين إلى مؤمن وكافر، وباعتبار الطاعة والمعصية إلى بر وفاجر، وينقسم باعتبار الصحة والمرض إلى صحيح وعليل. فكذلك العلة تنقسم باعتبارات كثيرة جدا إلى أقسام مختلفة، يمكن أن نوصلها إلى 15 حيثية. فنقسم العلة باعتبار هذه الأمور، وسيأتي إن شاء الله. فتقول العلة باعتبار التمام والنقص، علة تامة وعلة ناقصة، وتقول باعتبار الإفراد والتركيب، علة مفردة وعلة مركبة، وتقول باعتبار التعدي واللزوم، علة متعدية وعلة لازمة، وما إلى ذلك. فالمقصود هنا، يقول المخالفة هنا المأمور بها، قال لا يصبغون فخالفوهم، فهذا فيه إشارة للتعليل، أن المخالفة علة للأمر بالصبغ. يقول: فالمخالفة هنا المأمور بها إما علة مفردة، علة مفردة أي أنها مستقلة ليست مركبة، وليست علة الحكم متعددة. ما معنى العلة المفردة؟ مثل إيش؟ مثل لو قلنا العلة في الربويات الطعم، العلة في الربويات مثل البر وما إلى ذلك، العلة فيها الطعم، فهذه علة مفردة ليست مركبة، الطعم فقط. ومثل إذا قلت العلة في الذهب والفضة النقدية، فهذه علة مفردة تتضح بما يقابلها. الآن العلة المركبة غير العلة المفردة. العلة المركبة مثل إيش؟ مثل إذا قلت مثلا ما علة القصاص؟ طبعا على خلاف كثير، علة القصاص القتل فقط، يكفي هذا؟ ما يكفي. القتل العمد يكفي؟ قتل العمد العدوان ويكفي هذا؟ نقول لا، لمكافئ، لمكافئ، يعني معنى لو قتل كافر فإنه لا يقتل به، لمكافئ بما يقتل عادة، لو قتله لو ضربه بيده ضربة لا تقتل عادة فمات، فإنه لا يقتل به، لمكافئ ليس بوالد، ليس بولد للقاتل، لأن الإنسان لو قتل ولده بما يقتل عادة عمدا عدوانا فإنه لا يقتل به. فلاحظ الآن هذا مثال، وليس المقصود تقرير المسألة بهذه العلل أو بغيرها، قصدي من هذا أن هذه الآن هي علة القصاص. ما هي علة القصاص؟ ما يمكن تقول القتل أو تقول القتل وتسكت، لا، هي علة مركبة، سواء قلت هي القتل العمد أو قلت القتل العمد العدوان بما يقتل عادة لمكافئ ولا يكون المقتول ولدا للقاتل، فهذه علة مركبة لا بد فيها من هذا التركيب من أجل أن يصح التعليل بها. فهذا نوع آخر من العلة. عندنا علة مفردة مثل لو عللنا بالطعم، لكن لو عللنا بالطعم والكيل تكون مركبة. لو قلنا العلة في البر والربويات هذه هو الطعم والكيل، فإذا وجد الطعم كالتفاح فإنه لا يكون ربويا، وإذا وجد الكيل فإنه لا يكون ربويا ما لم يكن مطعوما. الكيل مثل الحنة مثلا مكيل، لكن هل هو مطعوم؟ الجواب لا، فلا يكون من الربويات. طيب، إما علة مفردة أو علة أخرى. ما معنى علة أخرى؟ فيما إذا كان التعليل بأكثر من علة. الآن إنسان حكمنا عليه بالقتل، قلنا لماذا يحكم عليه بالقتل؟ نقول والله لأنه قتل فلان عمدا عدوانا إلى آخره، قتل، استحق القتل وارتد عن دينه، فمن بدل دينه فاقتلوه، وفعل أكرمكم الله فاحشة بشذوذ، فمن فعل قوم لوط فالراجح أنه يقتل بالسيف لأن الحديث صح بذلك، ونقول لأنه ساحر وحد الساحر ضربه بالسيف، ونقول أيضا بأنه شرب الخمر في المرأة الرابعة لأنه صح الحديث في أنه يقتل، وما إلى ذلك من الأمور الموجبة للقتل. لو اجتمع الآن فيه أكثر من علة فأحد هذه الأمور هو علة ويمكن أن تستقل بالحكم، لكن وجد معه علل أخرى يكفي كل واحد منها للتعليل. لاحظت؟ فالأمر بالمخالفة هنا إما أن يكون هو العلة المستقلة المفردة، أنه أمر بالصبغ لمجرد المخالفة لا لتغيير اللون ولا لمعنى آخر، فقط للمخالفة، ولو كان هؤلاء يصبغون لما أمرنا بالصبغ. لاحظت؟ أو أن يكون الأمر بالمخالفة علة أخرى، يعني في علة أخرى الأمر بالصبغ، مثلا لأن ذلك يحبه الله، لأنه أبهى، لأنه مثلا لأنه موافق للفطرة مثلا، لو قلنا هذا على افتراض، فتكون علة أخرى، يعني أكثر من علة للصبغ، ليست علة مركبة، وإنما هي علل تكفي كل واحدة منها للأمر بالصبغ. مثل ما قلنا الآن وجوب الوضوء، لماذا وجب على هذا الإنسان الوضوء؟ يمكن نقول لأنه أكل لحم جزور، ولأنه أحدث، ولأنه نام. نقول ما وجد أولا من هذه الأشياء فإن النقض يحصل به، وما بعده فليس له تأثير في الحكم. لكن لو وجدت دفعة واحدة في نفس الوقت، يأكل لحم جزور وأحدث، فما الحكم؟ نقول كل واحد من هذه الأمور يكون علة، فالعلة هنا ليست مركبة، وإنما علة متعددة، هي علل، عدة علل، إذا وجدت واحدة كفى، فوجدت أكثر من علة. هذا معنى كلامه. فالمخالفة إما علة مفردة أو علة أخرى أو بعض علة. فإذا الأمر بالمخالفة في حينما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبغ، ما معنى هذا الكلام؟ نقول هذا الأمر بالصبغ إما علة مفردة، أمرنا أن نصبغ للمخالفة فقط، وإما أن يكون علة مركبة، وهذا طبعا غير وارد هنا، وإما أن نقول بأن ذلك علة أخرى، فمعها علة أخرى، وهي أن تغيير البياض أبهى مثلا أو نحو ذلك. فعلى كل التقديرات يقول تكون مأمورا بها مطلوبة، اللي هي المخالفة، سواء كانت جزء علة باعتبار أنه لا يتحقق إلا بالعلة المركبة بكاملها بتركيبها الكامل، أو تكون علة أخرى، فمعنى ذلك أنها تؤثر في شرع الحكم، أو تكون علة مفردة أصلا لا يوجد غيرها، فاللون لا معنى له ولا قيمة، لون الشعر، وإنما المقصود فقط المخالفة. ففي كل التقديرات الثلاثة تكون المخالفة مؤثرة ومقصودة للشارع، ومن أجلها ناسب شرع الحكم. يقول لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل، فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة. يقول لأن الفعل المأمور به إذا عبر عنه بلفظ مشتق، المشتقات كثيرة جدا، فالمشتق ما أخذ من غيره، ويمكن أن نقول إنها على سبيل الإجمال تصل إلى 10، فما أخذ من غيره فهو المشتق كما سيأتي إن شاء الله. يقول لأن الفعل المعبر به إذا عبر عنه بلفظ مشتق من معنى أعم من ذلك الفعل، الفعل المأمور به هنا ما هو؟ الصبغ، ولا عبر عنه بمعنى أعم وهو فخالفوهم، ما قال فاصبغوا، فعبر إذن بمعنى أعم، فلا بد أن يكون ما منه الاشتقاق أمرا مطلوبا، أمرا مطلوبا، ما منه الاشتقاق اللي هو المخالفة، إذا قلنا إنها مشتقة من الفعل الماضي من الفعل الماضي خالف، إذا قلنا إن الاشتقاق من الأفعال الماضية لأنه اجتمع فيها المعنى والزمان، فالحاصل أن ذلك يكون مطلوبا ولا شك. يقول لا سيما إن ظهر لنا أن المعنى المشتق منه معنى مناسب للحكمة. هنا في الأمر بالصبر المعنى المشتق منه هو المخالفة، لا شك أنه معنى مناسب للحكمة، يعني معنى مناسب لشرع الحكم. سيأتي في القياس إن شاء الله في طرق استخراج العلة، استخرج العلة بطرق متعددة، من أجلها وأشرفها وأحسنها وأوضحها ولا خلاف فيه طريق المناسبة، ويقال له الإخالة، ويقال له تخريج المناط. فهذا هو الوصف المناسب لشرع الحكم. ومعنى الوصف المناسب أي أنه الوصف الظاهر المنضبط، على خلاف في التعبير عن كثير بين الأصوليين، لكن يقولون هو الوصف الظاهر المنضبط، لابد فيه من هذه الأمور الثلاثة: الذي يصلح عقلا أن يرتب عليه الحكم، أو يحصل عليه ترتب الحكم وينتج عنه، وذلك لمصلحة تجلب أو مفسدة تدفع. يعني يقولون إن الوصف المناسب كما عبر بعضهم كالغزالي، يقول هو الذي إذا عرض على العقول لم تنكره. الوصف المناسب يعني مثلا الخمر لماذا حرمت؟ هل لأنها تلقي الزبد؟ لا. هل الخمر حرمت لأنها من عصير العنب مثلا، أو من عصير الفواكه أو نحو ذلك؟ الجواب لا. هل لأن لها رائحة؟ الجواب لا. إنما الوصف المناسب لشرع الحكم الإسكار. الإسكار وصف مناسب يصلح أن تحرم الخمر من أجله، لا للونها ولا لطبيعتها بإلقاء الزبد أو لطعمها، وإنما الوصف المناسب هو لأنها تسكر، فصح أن يجعل ذلك علة. هذا معنى الوصف المناسب. يقول المشتق يصلح أن يعلل به، لا سيما إذا كان وصفا مناسبا. فهنا إذا قال فخالفوهم عند الأمر بصبغ الشعر بتغيير الشيب، خالفوهم، فهذا الأمر بالمخالفة لا شك أنه وصف مناسب لشرع الحكم، وذلك أن الشارع قصد مباينة الكافرين. كما لو قيل للضيف أكرمه بمعنى أطعمه، أو للشيخ الكبير، شوف ما قال أطعمه وإنما قال أكرمه، وقد يقصد بذلك إطعامه، لكنه عبر بمعنى بلفظ مشتق أعم من المقصود الأساس وهو الإطعام. هو يريدك أن تطعمه فقال فأكرمه. نعم. يقول أو للشيخ الكبير وقره، بمعنى اخفض صوتك له ونحو ذلك. القرينة والمقام هو الذي يبين المطلوب. يقول وذلك لوجوه: الأول أن الأمر إذا تعلق باسم مفعول مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، كما في قوله عز وجل فاقتلوا المشركين. طبعا التعبير هنا بلفظة اسم مفعول فيها شيء من التجوز، لكن الأمر إذا علق بمفعول، الأمر إذا علق بفعل، إذا علق بفعل مشتق من معنى كان المعنى علة للحكم، اقتلوا المشركين، يمكن أن نقول هنا أمر بقتل المشركين، الأمر اقتلوا، علق بفعل، علق بمفعول. جيد. ليس المفعول المقصود به هنا اسم المفعول مثل مضروب ومقتول، نعم، وإنما ما يقع عليه الفعل، هذا المقصود. اقتلوا المشركين هذا يفيد التعليل، أي لشركهم، لأن المشركين مأخوذ من الشرك أو من أشرك. إذا قلنا إن الأصل في الاشتقاق هو الفعل الماضي نقول من أشرك، وإذا قلنا الأصل هو المصدر نقول من الشرك. فالمقصود أن المشركين اشتق من أحدهما. يقول وقوله فأصلحوا بين أخويكم أي لإيش؟ للأخوة، للأخوة. وقال عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. عودوا المريض ليش؟ لمرضه، وأطعموا الجائع لجوعه، وفكوا العاني يعني الأسير لأسره. وهذا كثير معلوم. يقول فإذا كان نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه، الكلام السابق، فخالفوهم. نفس الفعل المأمور به مشتقا من معنى أعم منه، الصبر مأمور به، نعم، فعبر عنه بما هو أعم، فقال فخالفوهم، نعم. كان نفس الطلب والاقتضاء قد علق بذلك المعنى الأعم، ليس المقصود الصبغ فحسب، وإنما المقصود المعنى الأعم وهو المخالفة، فيكون مطلوبا بطريق، يكون مطلوبا بطريق الأولى. الوجه الثاني، إيش أخبار الوقت؟ انتهى الوقت، كان يفترض نقرأ بالفقه، ما انتبهت في هذا. اللي يتكلم غير اللي يسمع، أنا وأنا جالس أسمع درس الشيخ عبد المحسن أشعر أن الوقت طويل، والآن لم أشعر بأن وقت الدرس الأول انتهى. فعلى كل حال بقيت أشياء أريد فقط أن أؤكد على فهمها، أخشى أن نكون مررنا عليها ولم تسألوا عنها الشيخ، ثم بعد ذلك تكون ما فهمت كما ينبغي أو